الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الهبة ونحوها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف بعض الأحاديث في باب الهبة، ومنها ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس منا مثل السوء، أو ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. القيء معروف، وهو من الأشياء المستخدرة، وإذا قاء الكلب وعاد في قيئه فهذه أقبح صوره. قيء الإنسان مستقبح، وقيء الكلب أقبح. فالله تعالى وصف الإنسان الذي يهب غيره شيئا ثم يرجع فيه ويطلبه ممن وهبه إليه أنه كالكلب الذي يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه. وهذا من باب التنفير وبيان التحريم في مثل هذا العمل. الهبة من مكارم الأخلاق ومن الصفات الحميدة، والتي يقصد بها التودد، ويقصد بها الإحسان، ويقصد بها الألفة والمودة بين الناس. فإذا أن إنسانا وهب غيره شيئا ثم رجع فيه فإن هذا من قبيح الخصال، ومن سيء الأخلاق، ومن الدناءة ورداءة النفس التي لا تليق بالآدمي ولا تليق بالعدي من الحيوانات، وإنما قد يقع من الكلاب وغيرها لا يقع منها. وهذا يبين لنا تشنيع النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان الذي يهب غيره ثم يرجع في هبته. ولذا قال في رواية البخاري رحمه الله: ليس لنا مثل السوء. ما هو مثل السوء؟ قال: الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. فلا ينبغي لنا نحن المسلمين أن نتصف بالصفات الذميمة التي هي من صفات أخس الحيوانات وأردائها. وجاء في حديث آخر بهذا المعنى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. مر بنا في دروس سابقة أن الولد وما يملك لوالده، وأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فلو أن إنسانا وهب ولده ثم رجع في هذه الهبة فإنه لا لوم عليه، لأن الولد وماله بأبيه فلا إثم عليه ولا قبح ولا عيب ولا مذمة، إنما العيب والمذمة لو وهب غير الولد كالأخ والعم والصديق والصاحب والزوج والزوجة ونحو ذلك، فإن هذا هو المذموم. أما الولد فلا لوم فيه، لأن الولد لأبيه ومال الولد مال لأبيه، وحينئذ فلا لوم عليه. وقد يحتاج الولد شيئا من هذا ولا يجد عند ولده إلا ما أعطاه إياه، قد يكون الوالد محتاجا ولا يجد عند ولده إلا المال الذي أعطاه إياه، فحينئذ يأخذه ولا لوم عليه. وقد يكون أحيانا لم يسوي بين أولاده، وفي هذه الحال يجب عليه أن يرجع في هبته. لو أنه فرق بين أولاده وأعطى بعضهم ولم يعطي الآخر فإنه يلزمه أن يرجع في هبته تسوية بينهم وإقامة للعدل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاد. فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاد. فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ثم ساق حديثا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وصفاته أنه لا يقبل الصدقة لأنها أوساخ الناس، وكذلك آله لا تحل لهم الصدقة، ولكنه عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. إذا أن أحدا أهدى إليه قبل هديته من مسلم أو كافر، فأهديت له مارية فقبلها، كانت أمة قبطية، وأهدي له ثياب، وأهدي له بغل، وأهدي له فرس، فكان عليه الصلاة والسلام يقبلها ويثيب عليها. معنى يثيب عليها أي أنه يكافئ صاحبها بمثلها أو بأحسن، أي أن المهدي يرد إليه أو يعطى شيئا آخر مكافأة له، هذا يسمى ثوابا، أي يعطيه ثوابا على ذلك من الأشياء المادية. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاد. فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاد. فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وهذا النوع الثاني، أحيانا بعض الناس يريد أن يقدم هدية طامعا في تحصيل ما هو أجود منها، كما لو أن فقيرا أهدى لغني، فإن الغالب في مثل هذه الحال أنه يقصد الثواب على هذه. أو أن إنسانا يكون عاديا يقدم هدية لإنسان صاحب منزلة عالية كما في هذه الحال، فهذا رجل جاء وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما يقابلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف نفسيته سأله: هل رضيت بما أعطيتك؟ فرد عليه المهدي: له، ما رضيت. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل رضيت؟ قال: لا. فزاده عليها ثالثا وقال: رضيت؟ قال: نعم. وهذا من كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس خلقا، ولذا قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. ولهذا نص العلماء على أن المعطي أو المهدي إذا كان يقصد بهديته الثواب فإن الأفضل أن يعطى حتى يرضى، كما في حال هذا الإنسان الذي قدم الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر من حاله أنه لم يقدمها إلا وهو يطلب ما هو أفضل منها. وبهذا ندرك أن معاملات المسلمين فيما بينهم كما أنه يترتب عليها التودد بالإهداء، كذلك فإن الطرف الآخر إذا كان يتطلع إلى العوض وهو ميسور الحال فقد يكون كل ما جمعه من مال هو هذه الهدية أو هذه العطية، وحينئذ إذا أعطاها لهذا الإنسان المليء فإنه يتطلع إلى التعويض، فليس من الأدب أن يحرم، وإنما يعطى ما يناسب هديته بمثلها أو بأفضل منها، حتى أن الإنسان يشعر بالطمأنينة والراحة ويتولد عنده المحبة. وهذا دليل على كمال أخلاق أهل الإسلام، وأن الإسلام كما علم الناس عقائدهم وعباداتهم فإنه ربى فيهم مكارم الأخلاق وحسن التعامل، وأن الإنسان لا يكون شحيحا بخيلا وإنما يكون كريما سهلا يساعد ويكرم من أكرمه ويحسن إلى من أحسن إليه. وبهذا تتلاشى الأحقاد والضغائن بين الناس. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولع ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. بعد هذا ساق حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه في نوع من الهبات، هل تكون مؤقتة أو لا، وكانت موجودة في الجاهلية. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، متفق عليه. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة لمن أجازها، إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي بلفظ ولا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. العمرة يعني الهبة مدى العمر فقط، هبة لك مدى عمرك، هذا البيت هبة لك مدى عمرك، أو هذا البيت هبة لك ما دمت حيا، أو هذا البيت إلى أن يموت أحدنا، وهذه الرقبة. فالرقبة هي أن يهبه شيئا ينتهي بموت أحدهما الواهب أو الموهوب. وهبتها لك مدى عمري أو عمرك ونحو ذلك، فأيهما مات أولا فإنها تنتهي به. هذا الاصطلاح الذي كان موجود في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا وقال العمرة لمن وهبت له، يعني إذا وهب الإنسان شيئا لشخص عمرة فإنها تلزم ويملكها وتورث عنه ولا ترجع إلى صاحبها. وكذلك الرقبة فإنها لا تنتهي بنهاية موت أحدهما. وقوله عليه الصلاة والسلام أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، يعني إذا كنت تريد أن تهب أحد فهبه وأنت مطمئن البال، لا تهبه وأنت تقول سيرجع إلي مالي، فإن ما وهبت لا يرجع إليك. أمسكوا عليكم أموالكم ولا تهبوها لغيركم، إذا كنتم لا تريدون أن تهبوها وتجعلونها لكم أو لورثتكم في آخر الأمر فأبقوها على ما هي عليه، ولا تعرضوا أنفسكم للمشكلات والأخذ والرد بينكم وبين من وهبت له. ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، أي أنها تكون للذي وهبت له. ولو أن الإنسان قال هذه هبة عمرة أو هذه عمرة رقبة فإن هذا الاصطلاح باطل وملغا في الإسلام، وإنما تكون هبة ناجزة مستمرة ويرثها ورثة الموهوب له ولا ترجع إلى الواهب. وورد في لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا تفسير لجابر رضي الله تعالى عنه لهذه المسألة وهي محل نظر عند أهل العلم لأنها تتنافى مع الرواية الأولى التي في المتفق عليها أو التي في مسلم. فقال بعضهم إنها ترجع إلى صاحبها إذا قال هي لك ما عشت، ولكن القول الآخر وهو الأرجح والأقوى سندا والأصح أنها تثبت ولا ترجع إلى صاحبها. ولهذا قال في لفظ آخر لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته من بعده، يعني إذا مات لا يعود إلى الواحد، وإنما يكون من مال هذا الشخص كبقية أمواله. هذه هي المسائل المتعلقة بالعمرة والركبة وبعض مسائل الهبة، وبقيتها ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا لإتاحة الفرصة للأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الكفر والكافرين، ويدمر أعداء الدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إذا عادت الهبة إلى الواهب بشراء، أو الموهوب له صنع منه طعاما فأطعم الواهب، فما الحكم؟ نقول هذا صحيح ولا شيء فيه، لأنه لم يسترجعها الواهب، وإنما جاءت بطريق أخرى، جاءت بطريق الهبة له، وهو لم يطلبها ويستردها، وإنما أعطيها هدية، أو أنه اشتراها من ضمن ما يشتريه، فهذا أمر سائغ ولا شيء فيه. يقول هل يجوز للإنسان أن يفضل البنات على البنين في النفقة رحمة بهن لعدم قدرتهن على التكسب؟ كل من الولد والبنت يعطى ما يحتاجه من النفقة، ملابس البنات غير ملابس الأبناء، حاجيات الأبناء غير حاجيات البنات، وكل يعطى ما يكفيه، ولو أنهم تفاضلوا، حتى الأولاد تفاضلوا أو البنات تفاضلوا، وتكلمنا على هذا في درس مضى، وقلنا لو كان له ولد كبير فإنه يحتاج ثوب طويل قيمته مثلا 100، بينما الولد الصغير يكفيه ثوب 20، فهذا لا يعتبر تفضيل، وإنما يعتبر من باب الإنفاق، كما أن أكل الكبير غير أكل الصغير. وما يتعلق بالنفقة سواء كانوا بنين أو بنات، فهذا التفاضل فيه لا شيء فيه، لكن كل منهم تعطيه مستوى المعيشة متساوي، يعني لا تشتري طعاما جيدا لواحد منهم والآخر تشتري له طعاما رديئا، يعني واحد تشتري له لحم والآخر تقول له يكفيك رغيف خبز ويكفي، اشتر خبز واشتر عصير ويكفيك، ولا اشتر خبز وفول ويكفيك، والآخر تشتري له لحم، هذا مفاضلة، لكن واحد يأكل نص كيلو من اللحم والآخر يكفيه ربع كيلو، فهذا لا يعتبر تفضيل لبعضهم على بعض، إنما يعتبر نفقة بحسب ما يحتاجه كل منهم. هذا يسأل سؤال يقول هل يحق للطالب أن يهدي للمعلم أي نوع من الهدايا؟ يختلف المعلم من معلم لآخر. إذا كان معلم يترتب على الإهداء له أنه يدرسه المادة وهذا يترتب عليه أن يرايعيه في الدرجات، فهذا نوع من الرشوة ولا يجوز. أما إذا كان المعلم سبق أن درسه وهو الآن لا يدرسه وأعطاه تقديرا له واحتراما ولا ينتظر منه أن يراعيه في الدرجات، فهذا لا بأس به. ولعل هذا السؤال يجرنا إلى مسألة ما يسمونه في هذا الأسبوع بيوم المعلم. هذا من الأيام المحدثة التي ليست من أعمال أهل الإسلام. المعلم محل احترام وتقدير جميع الطلاب أثناء الدراسة وبعدها إلى أن تموت، فللمعلم عليك حق وله فضل عليك. كاد المعلم أن يكون رسولا كما قال الشاعر، ففضل المعلم على المتعلم كبير وتقديره واحترامه واجب، لكن ليس عندنا ما يسمى عند الغربيين بيوم المعلم أو يوم كذا أو يوم كذا، فإن هذا من الأعمال المبتدعة التي ينبغي لأهل الإسلام أن لا ينساقوا وراءها بسهولة وأن لا ينخدعوا ويكون تكريم المعلم هو يوم بس. ينبغي أن يكون تكريم المعلم مستمر واحترامه دائم، وهذا هو شأن السلف، شأن طلاب العلم مع مشايخهم وأساتذتهم، هو احترامهم وتقديرهم والترحم عليهم بعد مماتهم. أما أن يكون يوما يقدم فيه درع أو يقدم فيه باقة وردة أو يقدم فيه حلوى أو نحو ذلك، فهذا من أعمال الغربيين التي لا تليق بنا نحن أهل الإسلام، وهي أيضا يترتب عليها كثير من المحاذير. فالمعلم الذي يرى من طالبه يهدي إليه هدية كبيرة أو ذات ثمن غالي يقع في نفسه محاباته ومراعاته في الدرجات، فينعكس ذلك على الطالب الفقير المسكين أو الطالب الذي لا يريد أن يدخل في هذا الأمر ويتضرر بسبب هذا العمل الذي ليس من عمل التعليم، وإنما يجب أن يحترم المعلم ويقدر ويكون احترامه بمكانته اللائقة به وليس مخصصا له يوم. يقول: أعطيت رجلا زكاة من مالي وكان في حاجة شديدة، وبعد فترة قدم لي هدية وقد حاولت رفضها بطريقة حسنة، فقلت له سوف أبيعه لك، ولكن قال هي لك وأخذتها، فماذا علي؟ نقول: عليك أن تثيبه عليها، قدم لك هدية اقبلها ورد إليه ثوابها، إما هدية مثلها أو أفضل منها أو أعطي قيمتها. يقول: سمعت أن الهدية لا ترد ولا تباع، فهل على من أعطي هدية فردها لصاحبها ولم يقبلها أقبلها أو إذا باع الهدية هل عليهم حرج؟ نقول: أما البيع فلا حرج فيه، إذا أعطي الإنسان شيئا ملكه وحينئذ فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع أو هبة أو استهلاك، وأما ردها فإن هذا في العادة يؤثر على المهدي، فرفض الهدية يسبب جرحا للمهدي حيث أنك لم تقبل هديته فيقع في نفسه شيء، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية وإنما يقبلها، وهذا من باب التودد والإحسان ويجيب عليها. هذا يقول إنسان يؤخر صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، هل عليه شيء في ذلك التأخير بدون عذر؟ نقول نعم عليه شيء كبير. أولا، أي صلاة أفضل أدائها في وقتها؟ إلا العشاء إذا كان لا يتضرر الجماعة فالأولى أن يؤخروها إلى آخر الثلث الأول من الليل، يعني مثل أن يكون الآن مثلا الساعة 9، هذا آخر الثلث الأول من الليل، هذا هو أفضل الأوقات. وإن أدوها في أول وقتها فهذا هو الحسن. وأفضل الأعمال أداء الصلاة في أول وقتها. ووقت صلاة العشاء له وقت اختيار.